بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind. من شر الوسواس الخناس. From the evil of the sneaking whisperer. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Who whispereth in the hearts of mankind, of the jinn and of mankind.